بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، نبدأ درسنا هذا المساء بعودة وتوقيع. نعم، سم. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. أما بعد، فقال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه: باب ما جاء في الكبر. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد حا وحدثنا هناد يعني ابن السري عن أبي الأحوص المعنى عن عطاء بن السائب قال موسى عن سلمان الأغر وقال هناد عن الأغر أبي مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال هناد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار. طيب، قال المنذري أخرجه ابن ماجه وأخرجه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحوه، وفيه عذبته مكان قذفته في النار. إيش قال عندك تخريج الحديث؟ نعم، قال: حديث صحيح. حماد وهو ابن سلمة سمع من عطاء بن السائب قبل اختلاطه، وكذا رواه سفيان الثوري عن عطاء عند أحمد وهو ممن سمع منه قبل اختلاطه وقد توبع. حماد وهو ابن سلمة سمع من عطاء بن السائب قبل اختلاطه. ثم قال: وأخرجه مسلم من طريق أبي إسحاق وعن أبي وأبي الأحوص، يعني ذكر سندين عن حماد مسلم بن إسماعيل حماد وهناد عن أبي الأحوص، ما ذكر أبي الأحوص في سماعه عن عطاء، ما ذكر. أحسن الله إليك. طيب، قال: فقد أبو الأحوص هو سلام بن سليم. أعد حماد إيش؟ حديث صحيح. حماد وهو ابن سلمة سمع من عطاء بن السائب قبل اختلاطه، وكذا رواه سفيان الثوري عن عطاء عند أحمد وهو ممن سمع منه قبل اختلاطه وقد توبع. أخرجه مسلم من طريق أبي إسحاق عن أبي مسلم الأغر عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رفعاه: العز إزاره والكبرياء رداؤه، فمن ينازعني عذبته. الحديث صحيح، وهذا الحديث قدسي، قال الله تعالى. والحديث القدسي هو من كلام الله لفظا ومعنى مثل القرآن، لكن له أحكام تختلف عن أحكام القرآن. القرآن كلام الله يتفاضل، بعضه أفضل من بعض. قل هو الله أحد، تعدل ثلث القرآن، قل يا كفر تعدل ربع القرآن، وآية الكرسي أعظم آية في القرآن، والفاتحة أعظم سورة في القرآن، يتفاضل كلام الله يتفاضل. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل، فهو بكلام الله، ولكن ليس له حكم القرآن، فالقرآن يتعبد بتلاوته، والحديث القدسي لا يتعبد بتلاوته. القرآن لا يمسه إلا المتوضأ، والحديث القدسي يمسه غير المتوضأ. القرآن معجز بألفاظه، والحديث القدسي ليس معجزا، تختلف أحكامه. قال الله عز وجل: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار. هنا في رواية مسلم: من نازعني منهما قذفته في النار. وفي رواية مسلم: وفي من نازعني منهما عذبته. وفي الحديث هذا إثبات العظمة والكبرياء، وأنهما صفتان لله عز وجل. والإزار هو الثوب الذي يلي الجسد. قال له إزار، والرداء هو الثوب الذي يكون فوقه، فهو صفة الله كما يقول بجلال الله وعظمته. وفي هذا الحديث تحريم الكبرياء، تحريم الكبر والتعاظم من اسم المخلوق، ليس له أن يتكبر، فهو من كبائر الذنوب. وكذلك التعاظم على الخلق كل هذا محرم. شوف كلام الشارع عليه، قال الخطابي أحسن الله إليكم، قال الخطابي: معنى هذا الكلام أن الكبرياء والعظمة صفتان لله سبحانه، واختص بهما، لا يشركه أحد فيهما، ولا ينبغي لمخلوق أن يتعاطاهما، لأن صفة المخلوق التواضع والتذلل. وضرب الرداء والإزار مثلا في ذلك، يقول والله أعلم: كما لا يشرك الإنسان في ردائه كما لا يشرك الإنسان في ردائه وإزاره، فكذلك لا يشركني في الكبرياء والعظمة مخلوق. فمن نازعني واحدا منهما، أي من الوصفين، ومعنى نازعني تخلق بذلك فيصير في معنى المشارك، قذفته أي رميته من غير مبالاة به. نعم. قال المنذري: وأخرجه ابن ماجه وأخرجه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحوه. نعم. وفيه: عذبته مكان قذفته في النار. إذن الحديث فيه تحريم التكبر والعظمة من اسم المخلوق، وفيه أن العظمة والكبرياء صفتان الله عز وجل كما يقول بجلاله بعظمته. وفيه أنه لا يجوز للمخلوق أن ينازع الرب فيتخلق بالعظمة والكبرياء، أن هذا من خصائص الله عز وجل. ويقول وضرب الرداء والإزار مثلا، يعني بيان هنا في بيان الفرق بين العظمة والكبرياء. نعم. نعم. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو بكر يعني ابن عياش عن الأعمش عن أبي هريرة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر، ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال خردلة من إيمان. قال أبو داود: رواه القسملي عن الأعمش مثله. قال المنذري: أخرجه مسلم والترمذي وابن ماجه. إيش قال عن هذا؟ قال: حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل أبي بكر بن عياش، وهو متابع. وأخرجه مسلم وابن ماجه والترمذي من طريق الأعمش بهذا الإسناد، وأخرجه مسلم والترمذي من طريق فضيل بن عمرو الفقيمي عن إبراهيم النخعي به بلفظ: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. قال: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق يعني رد الحق، وغمط الناس يعني احتقارهم. الحديث حديث صحيح، وفيه أن الكبر من كبائر الذنوب. قول: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل، هذا وعيد شديد يدل على أن الكبر من الكبائر. وهل يخرج من الملة؟ هذا يختلف. إن كان الكبر في عبادة الله عز وجل، تكبر فيه وتكبر عن عبادة الله عز وجل، فلم يوحد الله ونشرك به، فهذا يخرج من الملة. وإن كان دون ذلك فهو من كبائر الذنوب، يكون من كبائر الذنوب كان في الأعمال دون التوحيد، فإنه يكون من كبائر الذنوب. ولا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة حبة من خردل، ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال خردل من إيمان. نعم، لأن عصاة الموحدين الذين يدخلون النار قسم يشفع فيهم فلا يدخلونها، قد استحقوا دخولها، وقسم يشفع فيهم بعد دخولها فيخرجون منها، وقسم ثالث يعفو الله عنه تحت مشيئته عند الله فرشه، وقسم رابع يحصل لهم عذاب في القبر أو شدائد، في تصيبهم شدائد من أهوال يوم القيامة، فيكون هذا عقوبة لهم عن دخول النار. لا أدخل الجنة من كان في قلبي مثقال حبة خردل من كبر، ولا يدخل النار من كان في قلبي مثقال حبة خردل من الإيمان. الإيمان لا ينتهي ولو كثرت المعاصي إلا إذا وجد الشرك الأكبر أو الكفر الأكبر أو النفاق الأكبر أو الكفر الأكبر. أما المعاصي ولو عظمت ولو كثرت فإنها لا تقضي على الإيمان، ولهذا فإن الله تعالى يشفع الشفعاء في عصاة الموحدين، يشفع الأنبياء ويشفع الصالحون والأفراط، ويشفع النبي يصل أربع شفاعات، كل مرة يحد له حدا ويقال له أخرج ما كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، ثم قال في مرة ثانية أخرج ما كان في قلبه أدنى مثقال حبة مخرج الإيمان، وفي المرة الأخيرة يقال له أخرج ما كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال حبة مخرج من الإيمان. هذا في دليل على أن الإيمان لا ينتهي بالمعاصي، بل يبقى بقية يخرج بها من النار، ولا يقضي على الإيمان إلا الشرك الأكبر والنفاق الأكبر. وأما الكبر فإنه أيضا يتفاوت، الكبر إذا كان الكبر التوحيد وعبادة الله عز وجل هذا يخرج من الله، وإن كان في الأعمال فهو من كبائر الذنوب، وفيه الوعيد الشديد، وأن من كان عنده شيء من الكبر مهما ولو كان قليلا فإنه من كبائر الذنوب وتوعد عليه بالنار. نعم، شو كلام قول كلام الشارع، قول من خردل مثقال حبة مثقال يعني وزن، لا يدخل الجنة. أحسن الله إليكم. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة، أي مقدار وزن حبة. من خردل قيل إنه الحبة السوداء وهو تمثيل للقلة كما جاء مثقال ذرة. من كبر قال الخطابي هذا يتأول على وجهين، أحدهما أن يكون أراد به كبر الكفر والشرك، ألا ترى أنه قد قابله في نقيضه بالإيمان، والوجه الآخر أن الله سبحانه إذا أراد أن يدخله الجنة نزع ما في قلبه من الكبر حتى يدخلها بلا كبر ولا غل في قلبه، كقوله سبحانه ونزعنا ما في صدورهم من غل، انتهى. قال النووي في هذين التأويلين بعد، فإن هذا الحديث ورد في سياق النهي عن الكبر المعروف، وهو الارتفاع على الناس واحتقارهم ودفع الحق، بل الظاهر ما اختاره القاضي عياض وغيره من المحققين أنه لا يدخلها دون مجازات إن جازاه، وقيل هذا جزاؤه لو جازاه، وقد تكرم بأنه لا يجازيه، بل لا بد أن يدخل كل الموحدين الجنة إما أولا وإما ثانيا بعد تعذيب أصحاب الكبائر الذين ماتوا مصرين عليها، وقيل لا يدخلها مع المتقين أول وهلة، ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال خردل من إيمان، وقال الخطابي معناه أنه لا يدخلها دخول تخليد وتأبيد. قال المنذري وأخرجه مسلم والترمذي وابن ماجه. نعم، لا يدخل النار من كان في قلبه خردل من إيمان، يعني دخول تخليد وتأبيد، لكن قد يدخلها بالمعاصي، هذا صحيح. أما تأويل الخطاب الأول قال أراد بالكفر والشرك، نعم هذا إذا كان كبر الشرك والكفر هذا يكون مخلد في النار، وأما التأويل الثاني ذكره الخطابي ما فليس بظاهر كما ذكر النووي، وإن المراد الارتفاع على الناس واحتقارهم ودفع الحق، يكون هذا كبر في الأعمال يكون من كبائر الذنوب، فهو إما أن يكون كبر الكفر والشرك وهذا مخلد في النار، وإما أن يكون مراد الكبر الارتفاع على الناس واحتقارهم ودفع الحق. نعم. حديث الأول الأخصي إليك حماد وأبو الأحوص إيه في عن عطاء أما أبو الأحوص فممن لم تتميز روايته عن عطاء اللي هي قبل الاختلاط. إيه هذا كنت سألت كنت ما أتكلم عليها مخرج أبو الأحوص هل روى قبل الاختلاط أما حماد قبل الاختلاط وأما حماد كذلك فمختلف فيه الأخصي إليك فقد نص يحيى مختلف فيه حماد قيل سمع قبل الاختلاط وقيل سمع بعده وهو الله سليك ذكروا أن عطاء بن السائب ورد البصرة مرتين فنص أحمد وأبو داود أن حماد بن سلمة سمع منه في المرة الأولى يعني قبل الاختلاط ولكن ذكر الله سليك يحيى القطان أنه قد سمع منه في القدمتين الأولى والثانية وكان لا يميز ما سمع منه قبل الاختلاط أو ما بعده قد نص كذلك الحافظ بن حجر في هذه السائل يرح سيليك أنه كذلك اختلف في حماد بن سلمة طيب راجع شوف كلامه هنا يعني شعيب ما تكلم عليه ها؟ لعله ما تكلم عليه لأنه اكتفى بسلمة يقول حتى حماد يقول حتى حماد في كلام يقول قال وكذا رواه سفيان الثوري ها؟ سفيان الثوري أجمع على أنه روى عن عطاء قبل الاختلاط. ها؟ سفيان. إيه لكن الراوي عن حماد بن عندنا حماد وأبو الأحوص. وقال عند أحمد سفيان الثوري أحسن. يعني عند أحمد سفيان الثوري روى عن. نعم. حديث رواه أحمد عن سفيان الثوري وهذا مجمع على أنه. قبل الاختلاط. إيه فلذلك صح الحديث. يصح الحديث الحمد لله كما سبقنا. نعم أحسن الله عليكم قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا هشام عن محمد عن أبي هريرة قال حدثنا إيش أبو موسى شابه ولا محمد المثنى تقديم وتأخير أحسن الله عليكم عندك كنية قبل عندك قال حدثنا إيش أبو موسى محمد بن المثنى أيوة في النسخة الأخرى محمد بن المثنى أبو موسى يعني تقديم الكنة هنا قدم هنا حدثنا محمد بن المثنى أبو موسى نعم السلام عليكم قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا هشام عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وكان رجلا جميلا فقال يا رسول الله إني رجل حبب إلي الجمال وأعطيت منه ما ترى حتى ما أحب أن يفوقني أحد إما قال بشراك نعلي وإما قال بشسم إما إيه حتى ما أحب أن يشركني حتى ما أحب عندي أن يفوقني أحد أن يفوقني طيب حتى ما أحب أن يفوقني أحد نعم إما قال بشراك نعلي وإما قال بشسع نعلي أفى من الكبر ذلك قال لا ولكن الكبر من بطر الحق وغمط الناس يعني هذا الرجل ما يحب أن يفضله أحد حتى في شراك النعل شراك النعل يريد يكون نعله أحسن من نعله فهل هذا من الكبر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الكبر من بطر الحق وغمط الناس بطر الحق إن رد الحق وغمط الناس واحتقر الناس الحديث قال تخريجه عندك قال المنذري وأخرج مسلم في الصحيح من عبد الله بن مسعود رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة ما كان في قلبه مثقال ذرة من كبر قال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسن ونعله حسن قال إن الله جل وعلا يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس يعني هذا في معنى الحديث إشكال عليه قال إسناده صحيح وأخرجه البخاري في الأدب المفرد وابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك والبيهقي في شعب الإيمان من طريق هشام بن حسان به نعم هو يشهد لها ما أخرج مسلم الصحيح من ابن مسعود إن الله جميل وحب الجمال الكبر بطر الحق وغامض الناس وحديث في دليل على أن الجمال ليس من الكبر لأن كون الرجل يحب أن يكون نعله حسن وثيابه حسنة وجميلة ليس من الكبر وإنما الكبر رد الحق واحتقار الناس هذا هو الكبر وفيه إثبات اسم الله الجميل وأن الله جميل وإثبات المحبة لله عز وجل وأن الله يحب وك وكذلك يبغض في مقابل يحب ويبغض، إثبات الحب حب والبغض لله عز وجل. وفي الرد على من أنكر المحبة والبغض من الأشاعرة والجهمية والمعتزلة. وفيه أن الجمال يحبه الله، جمال في الملبس والهيئة واللباس، وأن هذا ليس من الكبر. وفيه أن يبين الكبر أنه رد الحق واحتقار الناس، وهذا الكبر إنما هو هذا الكبر هو كبيرة من كبائر الذنوب، وليس الشرك، ليس شركا رد الحق إلا إذا كان الحق رده هو التوحيد. إذا رد الحق التوحيد نعم يكون كفرا، أما إذا كان رد الحق دون التوحيد فهذا يكون معصية كبيرة من كبائر الذنوب. الكبر رد الحق وغمط الناس، فالكبر من كبائر الذنوب. وفي إثبات المحبة لله، وإثبات اسم الله الجميل، وإثبات المحبة والبغض لله عز وجل. وفيه أن الجمال يحبه الله عز وجل، وأنه ليس من الكبر. وفيه بيان الكبر، بيّن النبي صلى الكبر وحدده، قال هو بطر الحق ورد الناس، بطر الحق يعني رد الحق، كونه يعرف الحق والله ثم يرده، هذا ما كبر. وكذلك احتقار الناس. نعم، شوف كلام الشارع عليه. السلام عليكم. قولوا إني رجل، قوله إني رجل حبب بصيغة المجهول من التحبيب إلي بتشديد الياء، إما قال بشراك نعلي بكسر الشين بالفارسية كذا، تركب بالفارسية، وإما قال بشسع نعلي بكسر الشين، ولكن الكبر من بطر الحق بفتح الباء الموحدة والطاء المهملة، أي تضييعه من قولهم ذهب دم فلان بطر، أي هدر من قولهم ذهب دم فلان، ذهب دم فلان بطر أي هدر، يعني الكبر هو تضييع الحق من أوامر الله تعالى ونواهيه وعدم التفاته، كذا قال ابن الملك. وعدم التفاته. طيب. وقال النووي بطر الحق هو دفعه وإنكاره ترفعا وتجبرا، وغمط الناس بفتح الغين المعجمة وفتح الميم وكسرها وبالطاء المهملة، أي استحقارهم وتعييبهم. طيب، أحسن الله إليكم. حديث بعده. أحسن الله إليكم، كيف يجمع بين هذا الحديث قوله حتى ما أحب أن يفوقني أحد، وبين قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه؟ هذا نفي الكمال الإيمان، هذا لا يحب لا يحب الخير ما يحب نفسه، هذا نفي ليش الكمال، كمال الإيمان، وليس نفي لأصل الإيمان، يعني عنده نقص في هذا، يصير عنده نقص ما يحب أن يفوق لأحد. قد يقال إنه إن هذا في الدنيا ما يحب أن يفوقه أحد، يعني في الجمال، لكن ما يلزم من هذا أنه ما يحب له ما يحبه من الدين، يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الدين، ويحب لنفسه ما يحبه من الدنيا، يعني من المال أو الولد، إذا كانت المصلحة ظاهرة، يعني ليس في كل ما يتعلق بأمور الدنيا. هذا يقول ما يحبون فوق أحد في الجمال، يعني في أمور كان في أمور الدنيا. إيجاب البذاذة، البذاذة معناه ترك يعني الفاخر من الثياب، وترك من باب التواضع وكسر النفس وهضمها أحيانا. نعم، البذاذة من الإيمان، البذاذة من الإيمان يعني ترك الفاخر أو الزينة من الثياب في بعض الأحيان تواضعا وكسر للنفس أحيانا، هكذا. نعم، أحسن الله إليكم. الحافظ ابن رجب ذكر هذا الحديث في فتح الباري، ذكر الجمع بينهما،

فما حصل بذلك محبة العلو عليه والانفراد عنهم. فإن حصل لأحد فضيلة خصصه الله بها عن غيره فأخبر بها على وجه الشكر لا على وجه الفخر كان حسنا، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وأنا أول شافع ولا فخر. يعني في هذا ما يحب أنه يكون فوق الناس، لكن يحب يكون مساوي، مساوي لأعلاهم، لا يحب أن يفوق لأحد، لكن ما تمنى أنه إيش يفوق، إنما تمنى أنه يكون مساوي لأعلاهم، مساوي لأعلاهم. هذا على شرح الحديث، شرح حديث: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، في البخاري. نعم، شرح البخاري. والحافظ الحافظ الحجر ما تكلم عليه الحديث هذا، فتح الباري هذا يعني اسمه فتح الباري شرح لابن رجب قبل الحافظ بن حجر. الحافظ بن حجر سمى فتح الباري على تسميته ابن رجب، موجود 10 مجلدات، موجود 10 مجلدات موجود من فتح الباري لابن رجب. الحافظ بن حجر ما تكلم على الحديث لا يؤمن أحدكم هذا في كلام جيد، كلام الحافظ بن رجب جيد على الحديث. حسن، نعم نعم حسن عليكم. قال ابن حجر في فتح الباري: قوله لا يؤمن أي من يدعي الإيمان، وللمستملي أحدكم، وللأصيل أحد، ولابن عساكر عبد، وكذا لمسلم عن أبي خيثمة. والمراد بالنفي كمال الإيمان، ونفي اسم الشيء على معنى نفي الكمال عنه، مستفيض في كلامهم كقولهم فلان ليس بإنسان. فإن قيل فيلزم أن يكون من حصلت له هذه الخصلة مؤمنا كاملا، وإن لم يأتي ببقية الأركان أجيب بأن هذا ورد مورد المبالغة، أو يستفاد من قوله لأخيه المسلم ملاحظة بقية صفات المسلم. بس ما تكلم عليه مثل ما تكلم الحافظ، ما أفاض. ها؟ المراد أيضا أن يحب أن يحصل لأخيه نظير ما يحصل له لا عينه، سواء كان في الأمور المحسوسة أو المعنوية، وليس المراد أن يحصل لأخيه ما حصل له لا مع سلبه عنه ولا مع بقائه بعينه له. هذا كلام الحافظ بن حجر. نعم. إيش أعد؟ يقول الأحسن إليك: المراد أيضا أن يحب أن يحصل لأخيه نظير ما يحصل له لا عينه، سواء كان في الأمور المحسوسة أو المعنوية، وليس المراد أن يحصل لأخيه ما حصل له لا مع سلبه عنه ولا مع بقائه بعينه لا مع حسده، لا مع سلبه له عنه عفوا، ولا مع بقائه بعينه له. يعني يحب مثلا بس. نعم. قال الله يحسليك. نعم. وقال أبو الزناد بن سراج: ظاهر هذا الحديث طلب المساواة، وحقيقته تستلزم التفضيل، لأن كل أحد يحب أن يكون أفضل من غيره، فإذا أحب لأخيه مثله فقد دخل في جملة المفضولين. قلت: أقر القاضي عياض هذا وفيه نظر، إذ المراد الزجر عن هذه الإرادة، لأن المقصود الحث على التواضع، فلا يجب أن يكون أفضل من غيره، فهو مستلزم المساواة. لا، كلام الحافظ رجب جيد. نعم، سم ريه كمال نفي الكمال الإيمان الواجب. أحسن عليك. قال رحمه الله: باب في قدر موضع الإزار. قال: حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه قال: سألت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه عن الإزار فقال: على الخبير سقط. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أزرة أو إزرة المسلم إلى نصف الساق ولا حرج، أو لا جناح فيما بينه وبين الكعبين، ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار، ومن جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه. هذا سبق الباب اللي قبل هذا. نعم، إشكال عليه. قال إسناده صحيح، أخرج ابن ماجه من حديث العلاء بن عبد الرحمن ابن يعقوب. وسبق هذا الباب السابق مرنا بالدرس الماضي وسيرة المسلم إلى نص الساق أن هذا هو الأفضل، الأفضل أن يكون، والمراد بالأزرة ما يلبسه الذكر دون الأنثى، سواء كان إزارا أو بنطلون أو ثوب أو مشلح أو غيره، إلى نصف الساق هذا هو الأفضل، ولا حرج عليه فيما بينه ما بين النصف الساق إلى الكعب، وأما ما تحت الكعب فهو محرم كما في الحديث ما سمعك به ففي النار متوعد بالنار. في الحديث الآخر ما سمعك به في النار رواه البخاري في الصحيح. وقوله من جر إزاره بطلا لم يضل الله إليه، أيضا هذا وعيد شديد لمن جر الثوب ونزل تحت الكعب لإرادة البطر، والأشر أن هذا فيه الوعيد الشديد، هو أشد من قول ما سمعك به في النار. يقول من نزل الكعب الإزار تحت الكعب فهو إما متوعد بهذا الحديث ما سمعك به في النار، أو متوعد بالحديث الآخر من جر ثوبه خيلا لم يضر الله. إن كان جره بطرا خيلا فهذا متوعد بأن الله ينظر إليه وهذا وعيد شديد، وإن جره لا لشيء فمتوعد مع أسفل المركبين ففي النار متوعد بالنار. فيكون الإزار له ثلاثة أحوال، الحالة الأولى أن يكون نصف الساق وهذا هو الأفضل، والثانية ما بين الساق إلى الكعب وهذا جائز، والثالثة ما كان تحت الكعب وهذا محرم، وهو على حالتين، الحالة الأولى أن يجره خيلاء فهذا عليه الوعيد الشديد لم ينظر الله، والثاني أن لا يجره الخيلاء فهذا متوعد بأنه في النار تأكله النار، هل يستطيع الإنسان يتحمل النار ما أسفك من المين ففي النار. لا على حسب اعتقاده، إن جره الرسول بين قال من جره هو خيلاء حدد، وذا قال ما أسفك من المين ففي النار. نعم شوف كلام الشارح قوله على الخبير سقط، نعم قال على الخبير سقط أي على العارف بما وقعت، على العارف به وقعت، على العارف به وقعت وهو مثل، وهو مثل مثل وهو مثل إزرة المسلم، إزرة الإزرة بكسر همزة وسكون زاي، الحالة وهيئة الاتزار مثل الركبة والجلسة كذا في النهاية إلى نصف الساق أي منتهية إليه، يعني الحالة والهيئة التي يرتضي منها المؤمن في الاتزار هي أن يكون على هذه الصفة، ولا حرج أو لا جناح شك من الراوي أي لا إثم على المسلم فيما بينه أي بين نصف الساق ما كان أسفل من الكعبين فهو النار أي صاحبه في النار. قال الخطابي نعم، وقال الخطابي قال الخطابي قوله فهو في النار يتأول على وجهين، أحدهما أن ما دون الكعبين من قدم صاحبه في النار عقوبة له على فعله، والوجه الآخر أن يكون معناه أن صنيعه ذلك وفعله الذي فعله في النار على معنى أنه معدود ومحسوب من أفعال أهل النار انتهى. الأول هو الظاهر الأول أن من قدم صاحبه في النار يعني عقوبة له تأكله النار. نعم صلي. من جرى إزاره على وجه الأرض بطرا بفتحتين أي تكبرا أو فرحا وطغيانا بالغناء لم ينظر الله إليه تقدم معناه، والحديث فيه دلالة على أن المستحب أن يكون إزار المسلم إلى نصف الساق، والجائز بلا كراهة ما تحته إلى الكعبين، وما كان أسفل من الكعبين فهو حرام وممنوع. نعم هذا هو الحديث، هذا ثلاثة أحكام، الحكم الأول المستحب أن يكون إزار المسلم إلى نصف الساق، الحكم الثاني أن يجوز بلا كراهة تنزيل الإزار إلى الكعب، الحكم الثالث ما كان أسفل من الكعبين فهذا لا يجوز ممنوع. نعم صلي. قال المنذري وأخرجه النسائي وابن ماجه انتهى، وقال النووي في رياض الصالحين رواه أبو داود بإسناد صحيح. طيب بعده حديث بعده. أحسن الله إليك. قال حدثنا هناد ابن السري قال حدثنا حسين الجعفي عن عبد العزيز بن أبي رواد عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإسبال في الإزار والقميص والعمامة من جر منها شيئا خيلا لم ينظر الله إليه يوم القيامة. طيب أخرجه. قال حسن أخرج ابن ماجة وقال قال شعيب إسناده جيد لكن قوله الإسبال في الإزار والقميص والعمامة شاذ انفرد به عبد العزيز بن أبي رواد. كيف صار جيد وهذا شاذ؟ كيف يجتمعان؟ شاذ يعني إيش قال أعد قال إسناده جيد إسناده جيد لكن يعني قوله يعني شاذ يعني في المتن لكن قوله إيش لكن قوله الإسبال في الإزار والقميص والعمامة شاذ انفرد به عبد العزيز بن أبي رواد من بين سائر أصحاب سالم انفرد به عبد العزيز بن أبي أصحاب سالم سالم بن عبد الله ولهذا قال أبو بكر بن أبي شيبة بأثر الحديث عند ابن ماجه نعم ولهذا قال أبو بكر بن أبي شيبة بأثر الحديث عند ابن ماجه ما أغربه وعله الحافظ ابن حجر في الفتح وعله الحافظ ابن حجر في الفتح بعبد العزيز فقال عبد العزيز فيه مقال حسين الجعفي هو ابن علي إذا في علة هذا في مقال والعلة الثانية الشذوذ هو هذا هو هو هو الشذوذ الشذوذ هذا الشذوذ الإسبال في الإزار والقميص والعمامة والثانية هذه علة في المتن وعلة في السند وهو عبد العزيز بن رواد متكلم إيش متكلم فيه نعم قال فيه مقال يقول ابن حجر فيه مقال طيب قال مدري وأخرج من سايش وابن ماجه قال المنذري واخرجه النسائي نعم وابن ماجه وفي اسناد عبد العزيز بن ابي رواد وقد تكلم فيه غير واحد وقال ابن ماجه قال ابو بكر يعني من ابي شيبه ما اعرفه انتهى وقال النووي في رياض الصالحين رواه ابو داود والنسائي باسناد صحيح انتهى طيب اذا الحديث فيه ضعف الحديث فيه علته علته السند و عبد العزيز بن رواد نتكلم فيه وعلته في المتن هو الشذوذ الإسبال في الإزار والقميص والعمامة أما الإسبال في الإزار والقميص هذا كما دل على الحديث أقول لكن الزيادة في العمامة إذا جعل العمامة لها ذعابة طويلة تنزل بعض الناس تطيل العمامة حتى تنزل تصل إلى الأرض وهو واقف يكون هذا من يكون من الإسبال لكن الحديث يعني ضعيف ها اي هذا هو الإزار والقميص والقميص سبق في الحديث السابق الإزار والقميص هذا فيه سبق في الحديث السابقة أن الإسبال في الإزار والقميص لا يجوز معروف بقي العمامة القيمة هو الشذوذ في العمامة زيادة العمامة أما الإزار والقميص هذا دلت على الحديث السابقة قال من جر منها شيئا خيلا ينظر له يوم القيامة القميص هو الإزار القميص والإزار واحد المعنى واحد من جر ثوبه الثوب يشمل القميص يشمل الإزار يشمل ما يلبسه المحرم من الإزار ويشمل المشلح ويشمل كذلك البنطلون كل ما يلبس الذكر كله داخل في اسم الإزار في مسمى الإزار سيأتي في الحديث الذي بعده طيب طيب شو كلام الشارع عليه على الحديث الثاني. نعم الحديث. قال إيش الحديث فيه؟ أي حديث إيش؟ هذا الحديث السابق اللي قرأنا. طيب قال الإسبال في الإزار والقميص في هذا الحديث. نعم الإسبال في الإزار والقميص الآخر في هذا الحديث دلالة على عدم اختصاص الإسبال بالإزار، بل يكون في القميص والعمامة كما في الحديث. نعم. قال ابن رسلان والطيلسان والرداء والشملة. قال ابن بطال وإسبال العمامة المراد به إرسال العذبة. العذبة. العذبة زائدا على ما جرت به العادة انتهى. وتطويل أكمام القميص تطويلا زائدا على المعتاد. هذا يمكن القميص تطويل الأكمام يعني غير جر الثوب. إذا كان المراد بالقميص إسبال في القميص يعني زيادة في الأكمام، يكون القميص في الأكمام يكون غير، يكون هذا سر ثالث، سر إسبال في الإزار والقميص والعمامة. نعم. صحيح. قال وتطويل أكمام القميص تطويلا زائدا عن المعتاد من الإسبال. وقد نقل القاضي عياض عن العلماء كراهة كل ما زاد على المعتاد في اللباس في الطول والسعة، كذا في النيل. القاضي عياض وقد نقل القاضي على المعتاد في اللباس في الطول والسعة. نعم كذا طيب. في النيل. قال المنذري وأخرجه النسائي، هذا قرناشة. نعم. ابن ماجه وفي سناد عبد العزيز بن الرواد، وقد تكلم فيه غير واحد. وقال ابن ماجه قال أبو بكر يعني ابن أبي شيبة ما أعرفه انتهى. وقال النووي في رياض الصالحين رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح انتهى. طيب حديث بعده. في سناد عبد العزيز بن الرواد قد تكلم فيه. قال الأحسنك قال أبو حاتم لا يترك حديثه لرأي أخطأ فيه، فقد عندما تكلم فيه الأحسنك من جهة رأيه فقد رمي بالإرجاء. ها؟ فقد رمي بالإرجاء لذلك تكلم فيه قدح يعني تكلم فيه ليس من جهة الحفظ. أي نعم. فقد وإلا فقد وثقه بن معين وثقه أبو حاتم والحاكم والذهبي والقطان، يعني على تشدد بحاتم والقطان بعدك وثقه. أي وثقه لحصيليك القطان، وثقه كذلك لحصيليك ابن معين، وثقه الرازي أبو حاتم، وثقه الحاكم، وثقه الذهبي جماعة. وإنما قالوا إنما تكلم فيه من جهة رأيه الله سليك. طيب حتى رأي بعضنا يرى أنه كذلك لا يقول حديثه من الرأي، هذا عقيدة. على كل حال فيها علة الشذوذ باقية. نعم أحسن الله. هذا يوم البخاري هكذا ما سمع كلمة بالنار، ظاهره أن هذا متوعد بما أسفل، هذا أبو الخاص. نعم صلي. قال حدثنا هناد قال حدثنا ابن المبارك عن أبي الصباحي عن يزيد بالصباح. عن ابن الصباحي عن يزيد بن أبي سمية قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإزار فهو في القميص. ايه عمر يرى ان ما يقال في الإزار وقال في القميص. نعم اشكال تخريجه. قال اسناده حسن اخرجه احمد. اسناده حسن اخرجه احمد من حديث عبد الله بن مبارك. وقال شعيب اسناده صحيح. ابو الصباح هو سعدان بن سالم الايلي، وابن المبارك هو عبد الله. طيب كلام الشيخ قوله ما قال رسول في الإزار فهو القميص. اي نعم احسن لك. قال ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإزار فهو في القميص، أي ما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإزار من حكم الإسبال فهو في القميص أيضا، وليس بمختص بالإزار كما يدل عليه حديث ابن عمر المرفوع المذكور آنفا. واعلم أن أكثر الأحاديث إنما ورد بذكر إسبال الإزار وحده، لأن أكثر الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يلبسون الإزار والأردية، فلما لبس الناس القميص والدراريع كان حكمها حكم الإزار في النهي، كذا قال الطبري، والحديث سكت عنه المنذري. نعم يعني هذا ليس الحكم ليس خاصا بالإزار، وإنما في كل ما يلبسه الإنسان ما هذا هو الصواب، لكن نقول الإزار لأن هذا خرج مخرج الغالب، والغالب أن الناس في زمن يلبسون الأزر، واللي كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس الإزار والقميص لما كسفت الشمس قام مسرعا يجر إزارة يجر رداء يخشى أن تكون الساعة، إذا عليه إزار ورداء، إذا دخل الإنسان البيت نزل الإزار يعني يرتاح، وإذا أراد يخرج أخذ الإزار أخذ الرداء، والإزار هذا يشد نصف الأسفل، والرداء يكون على الكتفين مثل محرم. كانت العرب هكذا يلبسونه ويلبسون القبص، لكن الغالب يلبسون الأزر. فلما كثر لبس الناس في زمن عمر قال عمر رحمه الله الحكم واحد، حكم الإزار، حكم القميص، حكم الإزار. ما المحل أحصي لك الذي لا ينبغي أن يفوته في مثلا في طول الأكمام؟ بعضهم يقول يعني إلى الرسغ، إلى الرسغ هو مفصل كف من الساعد، قال بعضهم ما زاد عليه هذا في تجاوزه، فيكون هذا يعني يعتبره إسبالا بعضهم، أو يكون بحسب العرف. أو القول بأنه يكون بحسب العرف له وجه؟ لا، هو لأن هذا الذراع معروف، أقول الكف معروف، يعني ما زاد على الكف ما بقى إلا الأصابع، كان هذا ليس بمستحسن. نعم. نعم. ما سوى كيف بعض العلماء قال بهذا أن يحمل ما سوى كيف في النار إذا كان إيش؟ إذا كان جنوخ، لكن القاعدة عند العلم أنه لا يحمل المقيد على المؤيد إلا إذا اتفق في الحكم، لكن الحكم مختلف الآن. ما سوى كيف في النار وما سوى كيف في النار والثاني من جرة أبو خلال وضر له، حكمان مختلفان، كيف يحمل أحد مع الآخر والحكمان مختلفان، إنما يحمل أحد مع الآخر إذا كان الحكم واحدا. نعم، أنا حكم مختلف. نعم، حديث الباب الأخسلك أول حديث به أبو داود خالف فيه بين يعني الحكم بين من أسبل خيلاء وبين من لم يسبل خيلاء، فجعل لهذا حكما ولهذا حكما. نفس الحديث الله أحسن لك في الحديث، وما كان أسفل الكعبين فهو في النار. نعم، ثم قال ومن جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه يوم القيامة. نعم، وخالف بينهم. نعم، وكذلك الحديث حديث البخاري ما أسفل كلمة في النار هذا حكم مستقل، ومجرد أسفل خيلاء حكم آخر، فلا يحمل المقطع عن القيد إلا إذا كان الحكم واحدا. نعم، بعضهم قال هذا لكن انتقد بهذا، رد عليه بأن الحكم مختلف. أحسن الله عليك. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن محمد بن أبي يحيى قال حدثني عكرمة أنه رأى ابن عباس رضي الله عنهما يأتزر فيضع حاشية إزاره من مقدمه على ظهر قدمه ويرفع من مؤخره، قلت لما تأتزر هذه الإزرة؟ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتزرها. كيف الأزرة هذه؟ جاءت قال رأيت نرى ابن عباس يأتزر فيضع حاشية إزاره من مقدمه على ظهر قدمه، الحاشية طرف الإزار، نعم، يضع على ظهر قدمه ويرفع من مؤخره مؤخر الإزار. قلت لما تزر هذه الإزرة؟ يعني إذا كان طرفه على ظهر القدم يعني تجاوز الكعب، أليس كذلك؟ والمؤخر دون ذلك، فلا يصدق عليه أنه إيش؟ أنه تحت الكعب. جاء سبق أن أبو بكر رضي الله عنه كان نحيفا وكان ينزل إزاره، قال إن إزاري يسترخي إلى أن أتعاهده، قال إنك لست من يفعل خيلاء. أبو بكر رضي الله عنه يرتخي لأنه نحيف من حافته جسمه، فيرتخي الإزار ويكون ارتخاء بدون اختياره، فبين له أنه ليس من يفعل خيلاء. نعم، إيش قال على الحديث؟ إيش تكلم عليه؟ قال إسناده صحيح، أخرجه البغوي في الأنوار من حديث يحيى القطان والنسائي في الكبرى من حديث محمد بن أبي يحيى. كذلك هكذا حديث صحيح. نعم، إسناده صحيح. طيب. حتى الشعيب يقول إسناده صحيح. طيب اقرأ الشرح. بداية الشرح أنه رأى ابن عباس صليك. قال أنه رأى ابن عباس يأتزر يلبس الإزار، ثم بين كيفية إتزاره فقال فيضع حاشية إزاره أي طرفه الأسفل على ظهر قدمي، أي نازلا مواقعا على ظهر قدمي، ويرفع من مؤخره أي من جهة القفاء، بحيث لا يبلغ الكعبين، بأن يكون منتهاه إلى نصف الساق كما تقدم قريبا. قال يعني الإزارة نصفه يجر حتى يكون في ظهر القدم، ونصفه الأسفل يرفع إلى نصف الساق المؤخر. يا شيخ المؤخر لماذا؟ قال في فتح الود لعله وقت الركوع. نعم قلت تكمل. قلت نشأ هذا القول من قلة التدبر في ألفاظ الحديث كما لا يخفى. قلت أي ابن عباس. قلت نعم. قلت نشأ هذا القول من قلة التدبر في ألفاظ الحديث كما لا يخفى. قلت أي لابن عباس لما تأتزر هذه الإزرة بكسر الهمزة وسكون الزاي، وهي للحالة كالجلسة والركبة كما تقدم. أو كالجلسة. كالجلسة جلسة الجلسة الهيئة. نعم. والركبة كما تقدم. أي لما تأتزر على هذه الهيئة التي رأيتها منك؟ قال أي ابن عباس مجيبا لعكرمة عن وجه اتزاره بالهيئة المذكورة، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتزرها. الضمير يرجع إلى الإزرة، أي يلبس إزاره على الهيئة التي رأيتها مني، بأن يكون طرفه الأسفل من مقدمه على ظهر قدمه، ومن جهة مؤخره مرفوعا بحيث لا يبلغ الكعبين. والحديث يدل على أن الاتزار بهذه الهيئة ليس بداخل في الإسبال المحرم. وفي الجامع الصغير السيوطي كان يرخي الإزار من بين يديه ويرفعه من ورائه. قلت رواه ابن سعد. نعم. قال رواه ابن سعد عن يزيد بن أبي حبيب. عن يزيد بن أبي حبيب. قلت قد تكلم الناس في معنى هذا الحديث بأنواع الكلام لا تطمئن به القلب. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. رضيت بالله ربا وفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. اللهم رب هذه الدعوة الثامنة والصلاة القائمة على سيدنا محمد. نعم. صلى الله عليك. قال: قلت قد تكلم الناس في معنى هذا الحديث بأنواع الكلام لا تطمئن به القلب أو لا يطمئن به القلب، وهذا الذي قلت به هو من أحسن المعاني، ورضي به شيخنا حسين ابن محسن اليماني، وإليه جنح الشيخ عبد الحق الدهلوي في شرح المشكاه والله أعلم، وحديث ابن عباس سكت عنه المنذري. الشاعر ما تكلم عليه، قال حديث صحيح في معنى الحديث، يقول تكلم الناس في كلام لا تضمن لا يطمئن به القلب. لا ما تكلم في معناه. ابن رسلان تكلم عليه، قال قوله لحس إليك على ظهر قدمي. نعم، قوله فيضع حاشية إزاره أي الذي اعتزل به في وسطه، قوله من مقدمه أي مما يلي صدره قد نزلت طرفها على ظهر قدمه بالإفراد أي قدمه اليمنى، فلعلها سقطت على ظهر قدمه من غير قصد منه أو فعله مرة لبيان الجواز فاقتدى به ابن عباس. فلعلها سقطت على ظهر قدمه من غير قصد منه أو فعله مرة لبيان الجواز فاقتدى به ابن عباس. يعني لعلها حادثة عين لا عموم لها، لعلها حادثة عين لا عموم لها، وابن عباس رأيها. يا الأمر سهل، أمدع على الحديث السابقة، أمدع على الحديث السابقة. نعم أحسن لك. الآن إذا قلنا به يعني الحديث السابق يفهم ظاهره لحس إليك الحديث السابق، إذا قلنا إيش؟ الحديث السابق لحس إليك يفهم منها في ظاهرها أن الثوب لا ينبغي أن ينزل عن الكعبين سواء مقدم الثوب أو مؤخر الثوب. وما هذا لا يعني خصص على أحد الحالات خاصة، يعني امتد هو ظاهر الإزار فوق الكعب، لكن امتد لما ركع امتد الإزار فصار طرفه على ظهر القدم والطرف الثاني مشمر، يعني سهل الأمر في هذا سهل. نعم صلى الله عليك. يعني طرف الإزار حاشية. نعم. قال: باب في لباس النساء. قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء. نعم. حديث الباب. أخرجه. قال: أخرجه البخاري. قال المدير: أخرجه البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه. هذا فيه الوعيد الشديد على التشبه، التشبه الذكور بالإناث، التشبه الإناث بالذكر، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. فيه هذا يدل عليه من الكبائر، وأن تشبه الرجال بالنساء من الكبائر، وتشبه النساء بالرجال من الكبائر، توعد عليها باللعن. طيب ايش قال عليها الشارع؟ قال الطبري. السلام عليك. قال الطبري لأنه لعن المتشبه من النساء بالرجال. أخي قال الطبري: المعنى لا يجوز للرجال التشبه بالنساء في اللباس والزينة التي تختص بالنساء ولا العكس. قال الحافظ: وهذا في الكلام والمشي، فأما هيئة اللباس فتختلف باختلاف عادة كل بلد. قال الحافظ: وهذا في الكلام والمشي، فأما هيئة اللباس فتختلف باختلاف عادة كل بلد، فرب قوم لا يفترق زي نسائهم من رجالهم في اللبس، لكن يمتاز النساء بالاحتجاب والستار. وأما ذم التشبه بالكلام والمشي فمختص بمن تعمد ذلك، وأما من كان ذلك من أصل خلقته فإنما يؤمر بتكلف تركه والإدمان على ذلك بالتدريج، فإن لم يفعل وتمادى دخله الذم، ولا سيما إن بدأ منه ما يدل على الرضا به، وأخذ هذا واضح من لفظ المتشبهين. وأما إطلاق من أطلق كالنووي أن المخنث الخلقي لا يتجه عليه اللوم، أن المخنث الخلقي لا يتجه عليه اللوم، فمحمول على ما إذا لم يقدر على ترك التثني والتكسر في المشي والكلام بعد تعاطيه المعالجة لترك ذلك، وإلا متى كان ترك ذلك ممكنا ولو بالتدريج، فتركه بغير عذر لحقه اللوم انتهى. قال المنذري وأخرجه البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه. يعني مقصود الحديث فيه الوعيد الشديد على التشبه، يعني تشبه حمله على التشبه باللباس دون الكلام ما ليس بظاهر. التشبه المطلق آه ظاهره عام، تشبه الرجال نساء في اللباس، في الكلام، في الهيئة، في المشي وغير ذلك. الحديث عام، فتخصيصه يحتاج إلى دليل في كلام له في الرسالة ولا غيره. قال ابن جمرة يا شيخ الأندلسي قال ابن جمرة في بهجة النفوس ظاهر اللفظ مطلق التشبه، لكن الذي قد تقرر مما فهم من قواعد الشريعة خلف عن سلف، فهو في زي اللباس وبعض الصفات والحركات وما أشبه ذلك. هذا إيش الشرح لابن جمرة؟ أي في بهجة النفوس. بهجة النفوس موجود هذا؟ بهجة النفوس مطبوع ولا ولا ينقل عنه؟ ها؟ هو هنا في حاشية التخريج. أنا يقول الشيخ الجزء الرابع صفحة 139 كان موجود. بهجة النفوس في إيش؟ في تخريج فقط بهجة النفوس لأبي جمرة. طيب. قال ظاهر اللفظ مطلق التشبه، لكن الذي قد تقرر مما فهم من قواعد الشريعة خلف عن سلف، فهو في زي اللباس وبعض الصفات والحركات صحيح وما أشبه ذلك. وأما التشبه بهم في أمور الخير وطلب العلوم فمرغب فيه. قال والحكمة في هذا اللعن ظاهرة. تشبه في أمور الخير مرغب فيه، نعم هذا ما في شك. تشبه في أمور الخير في الدعوة إلى الله، في الصدقات والإحسان، في إحسان الناس، في التعاون، هذا مطلوب من الذكور والإناث. إذا شبهت امرأة برجل يسارع في الخيرات وسارعت في الخيرات هذا مطلوب، أو رجل تشبه امرأة كذلك تسارع في الخيرات. نعم. هذا يعني مثل ما ذكر الشاعر يقول أن اللباس متقارب الحافظ. على كل حال إذا كان النساء لها لباس خاص فلا ينبغي تشبه بالرجال، أما إذا ما كان هو شيء خاص فالأمر أحسن. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا أبو عامر عن سليمان بن بلال عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل. قال إسناده صحيح أخرجه أحمد. قال المنذري وأخرجه إيش النسائي. قال المنذري قال المنذري أخرجه النسائي وش قال تخريجه؟ قال إسناده صحيح أخرجه أحمد عن أبي عامر به ورواه النسائي بالكبرى وصححه ابن حبان والحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي. نعم وهذا كان الحديث السابق فيه الوعيد الشديد على المرأة تشبه بالرجل والرجل تشبه بالمرأة. لعن رسول الرجل يلبس لبس المرأة وما تلبس لبس الرجل. كذلك شعيب يقول سنته صحيح. قال الجملة صفة أو حال كقوله تعالى كمثل الحمار يحمل أسفارا والمرأة في نفس أطفال الرجل أي ولا عن المرأة. طيب بعد الحديث اللي بعده. بهجة النفوس مطبوع في مجلد الأحسن إليك. مطبوع نعم لابن أبي جمرة أبي محمد عبد الله بن أبي جمرة الأندلسي سماه بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها، وهو شرح مختصر لصحيح البخاري. مختصر لصحيح البخاري. نعم. طيب وموجود ها؟ نعم مطبوع الأحسن إليك. مطبوع؟ نعم. كم جزء؟ جزء واحد على سيرك. واحد؟ نعم. ما شاء الله طيب. أو بدرين. ها؟ إنك صحيح. متوفر يعني الطباعة ولا؟ موجود بي دي اف على الشبكة. موجود على الشبكة. الشبكة. الجزء الرابع. قال إنه أكثر. أربعة. الجزء الرابع. قد يكون له قد يكون له شرح مختصر وإيش؟ مطول. لا هو نفسه الأحسن إليك ولكن على حسب الطبعات. صلى الله عليك. بعد الصلاة نكمل والعلم إن شاء الله ما نطيل. وغدا إن شاء الله فيه درس الشهري الأربعاء. نعم. غدا المغرب إن شاء الله عشاء يكون إيش؟ الشريعة. نعم. الشريعة وكذلك إيش؟ هو مخت. ابن الصلاح. مقدمة الصلاح شرح مقدمة الصلاح. وتصرف الصرف. غدا إن شاء الله المغرب نعم. طيب كمل الحديث هذا. صلى الله عليه. قال حدثنا محمد بن سليمان لوين وبعضه قرأت عليه عن سفيان عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة قال قيل لعائشة رضي الله عنها إن امرأة تلبس النعل فقالت لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجلة من النساء الرجلة من النساء من النساء نعم من النساء قال إيش سناده ضعيف قال سنة ضعيف عندك؟ إيه. شعيب قال رجاله ثقات لكن ابن جريج وهو عبد قال رجاله ثقات لكن ابن جريج وهو عبد الملك بن عبد العزيز المكي مدلس وقد عنعن وقال الإمام أحمد في العلل رواه حجاج الأعور عن ابن جريج بإسناد آخر وليس هو عن ابن أبي مليكة وسفيان هو ابن عيينة هو نكمل الحديث ولا بعد الصلاة نكمله؟ ها؟ أس. بعد الصلاة تعالى وفق الله جميع الأطراف ثبت الله جميعا وصلى الله على محمد عندي بالضم